فكان يعلمه. والغلاف إليه فسمع كلامه فأعجبه. والإنسان عندما يسمع كلام الوحي ولا يقال له هذا وحي يمس قلبه. هذا الذي حدث للغلام، مال إلى الراعي سمع كلامه أعجبه، صار يطيل الجلوس عند الراعي. فرجع إلى الساحل متأخرا فيضربه، والساحل يريد أن يستوفي وقت التعليم، فتأخر الرجوع إلى أهله فيضربونه. فينظرون وهناك فشكى ذلك إلى الظالم الذي صار محل سره. فقال له الساحر، قال له الظالم: إذا ضربك سلاحه فقل حبسني أهلك، وإذا ضربك أهلك فقل حبسني أهلك. هذا النوع من الكذب جاهز، والكذب على ثلاثة أنحاء. هو الكذب الذي نسميه الكذب الأبيض، الكذب كله أسود ما عدا هذه الثلاثة. كذب أن يرجع على الذي لا حساب عليه. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء بنت يزيد بن الشكر رضي الله عنها: ثلاث من الكذب لا أعدهن شربا، كذب الرجل على امرأته، وكذب الرجل يرجع بين المتخاصمين، وكذب الرجل في الحرب. فهذه الثلاثة جاهلة وبعضها واجب، مش بسبب الرجل في الحرب، واجب إذا صدق يكفى. قالوا له: مثلا أين مخارجكم؟ أين مواقعكم؟ فيقول الحقيقة أنا أكفى. فالكذب هنا جائز أو مستحق أو واجب. كذب الرجل على امرأته يعني فيما لا يجب الوفاء به، يجعل مثلا مهرها أو يحفظ مالها، بعدين يقول هنعمل مشروع، وبعدين يجد الأوراق وهو لا يجد الفلوس، هذا لا يجوز، هذا حرام، لا يحل له أن يجد عليها ليظهر بحقها. ولكن الكذب المنصوص في الحديث، الكذب فيما لا يجب الوفاء به في إظهار المودة والمحبة القلبية ونحو ذلك. ولكن يعني احنا بنفترض اننا في موقع التعليم بنكتب الورقة أحيانا، يعني رجل مثلا صادق لامرأته هو يعلمها، يعني أحيانا يقول لها إن الكذب على المرأة جائز ونحو ذلك، فبس كيف كذب أنا؟ والمفروض ما يقول هذا الكلام عشان يعرف الإنسان، لكن هو إذا قال لها إن الكذب على المرأة مستحب، فأنا جاي على نفسي خيرا كثيرا، كل ما يخلي الكذب يقول له: طيب وأنت تاخد أجر على هذا الكذب فضيع مكانك. هو الكذب على المرأة فيما يتعلق بالمحبة والمودة جائز، أن يظهر لها أنه يحبها وأنه يعزها وأنها يعني في سوداء القلب، هذا مستحب. الحياة يقرأ بذلك، يقرأ هو بحياته معها بذلك. فهذا هو السبب الذي علاه النبي عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني من الكذب، كذب الرجل يوقف بين المتخاصمين. قال الله رجلا ثلاثة إلى فلان، أقول له: أقول عند فلان فذكر من أشرك ومحاسنك، وقال فلان جزاه الله خيرا لا أنت كبيرك وعلي ونحو ذلك. هذا من أمر سنة الإسلام، هذا مستحب يظهر عليه إن فعلت. وكذب الرجل في الحرب ثاني. النوع الثالث، كذب الرجل في الحرب، هو النوع الذي أوصف غالب الغلاف به، لأنه كان في الحرب مع المملكة مع الملك كما سمعنا. فهذه الألوان الثلاثة من الكذب جائزة. حتى جاء يوما

لكن لا يصير له ان يبدلوا كلام الله عز وجل. لما كنت الشمس وقالوا بسمة الموت ابراهيم اخدعه الله، وقال الصلاه جميعا ومنع الناس قال ان الشمس والقمر هاربتان من ايات الله لا يستفان الموت احد. ولكن اذا رايتم ذلك فعليكم الذكر وعليكم الصلاه. والداعي الى الله عز وجل حقه ان يصدق الناس بالله لا بشخصه، ان يصدق الناس بالله. فلذلك لا بد ان يكون دقيقا في الفاظ، يذكر ما يفعله وينخلع مما لا يقدر عليه. لا اقول لك ادفع ان انت شفيتني، قال اني لا ابكي احدا، ولكن يمشي الله تعالى فان اذنت به يعوضه اذا احل وعمل بالدعاء فقط. فالشفاء ان الواسطه كله لله تبارك وتعالى، كما قال ابراهيم عليه السلام وهو يعذب رب العالمين لله، فقال الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني، واذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني. فذكر ضمير الرفع المنفصل هو في ثلاث مواضع، ونقل الموضع الرابع منه الذي خلقني فهو يهديه والذي هو يطعمني ويسقيني، واذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني. لم يكن هو انه يعلمك الله والنساء قضيه الصدقه التي يشترك فيها العبد مع الرب تبارك وتعالى، ذكر فيها ضمير الرسول هو الذي خلقني فهو ياتيني. لان انت وكان قلت فلان اتاني، قلت طوال كنت داخلي، كنت غير مرتدل ففلان اتاني. والهداية فيها تشترك يعني تشترك العبد في الهداية، ولذلك الرب تبارك وتعالى مع الثبات لأنك العبد يشتد وذات الوقت مصادفا على طريق الهداية الفعلي. فلما ثبت الأمر بين العبد وربه قال هو أي لا غيره، هو لا غيره الذي يهديه والذي هو يستعينني ويكفيني. من الجائز ان يكون الانسان كنت اموت لولا فلان اطعمني وسقاني. فهذا يقول ان الله تبارك وتعالى يخلق فيك الشبع بسبب الطعام، لا ان كل طعام يشبع، ممكن ان ياكل ولا يشبع، لا يشرب لا يحتاج ان يشرب الماء. ولو كان اشتراك المعتكف بالماء والطعام دافعا للجوع لما جاع آكل ولا ما ظمن ذلك. ليس معناها نفي تأثير الإشباع، لا، الله عز وجل هو الذي يخلق الجيش بالشراب ويخلق الشجع بالطعام. فابراهيم عليه السلام يقول والذي هو يطعمني ويسقيني والذي يشبعني. يعني في الصحيحين ان رجلا في اثر جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسقني يا محمد، فحلب له لبن الناس ملك اسقني لبن الناس اسقني سبع فئه وعزت. فاسلم فجاء اليوم الثاني فقال اسقني يا رسول الله، فحلب له لبن كاس فشربها وحمد الله. فقال صلى الله عليه وسلم المؤمن ياكل في معا واحد والكافر ياكل في سبعه امعاء. فلما ثبت هذا الامر اشكاله بضمير الله ان الذي يشبع هو الله، مثل مجرد ان تناولت الطعام. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وما رميت اذ رميت ولكن الله امر. وما رميت يعني وما اصبت إذ رميت لما تشكك له ولكن الله أخطأ. ولو مثلا واحد كل واحد يقبل الخلطة مثلا في دماغه يموت، كان كل واحد يقبل الخلطة يموت، واحد يموت واحد لا يموت. وشبه الأرض والموضع واحد والتأثير واحد. الله عز وجل هو الذي يقبل التأثير. وما رميت لا أصبت الرمية لما تشكك له، لكن الله هو الذي أصاب تبارك وتعالى. وإذا مرضت وشوف الأمر مثل المرض لنفسه إن هو من أمرض نفسه، وكان مقتضى الكلام يقول وإذا أمرضني فهو يشفيه، لكن تأكد لم ينسب المرض إلى الله، كما قال العبد الصالح فأردت منها عيبا. ونسب هذا إلى نفسه، ولما ذكر التخلص قال أراد ربك أن يكرهك السحر فاستخرجك الجهر. فإحنا نتعلم من خليصة عرض الأنبياء بالدعوة في إثبات الله عز وجل إثبات الله تبارك وتعالى، نتعلم من إخلاص السلام للقاء. مرة سمعت خطيب يقول وقد بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان رب العالمين، وربنا سبحانه وتعالى هل يجوز ان يقول لسان هذا في جنب الله تبارك وتعالى؟ ذل الارض سبحان الله عز وجل عندما تتلقى بالسمع لهذا الاجتهاد لا يحل لك ان تاتي بصفه لم ياتي بها القران ولا السنه وتنسبها الى الله عز وجل يريد ان تكون خطا. يعني قد تكون عندنا عشر مخلوقين صفه تماما، لكن في عند الله صفه خطا. يعني واحد عمل تفسير عقلي للقران الكريم، وبعدين لما وقف السماوات والارض وقف حق خلق السماوات قال ان الله عز وجل هو المحدث الاعظم. هل يليق هذا الكلام؟ أين هو من قول الله عز وجل بديع السماوات والأرض؟ بديع مش لدعهما على غير لسان السمع. ففي صفات الله عز وجل لا يكون باجتهاد إنما تتلقى بالسمع، فما لم يفهم لم يفهم القرآن ولا يتكلم به في عز وجل كهذا الحديث الكريم لا يكلمنا أن ينسبه إلى الله تبارك وتعالى. قصة كبيرة عن الله. قال وإذا مرضت فوجئ من كثير من الناس يقول كنت سأموت لولا الطبيب الفلاني فلان. ويذهب المريض وتتعلق عيناه بكفتي الطبيب في الصدور في أمل. إذا عنده في أمل خلاص بس يقول رب العالمين أنه لن أموت أو من عندك بالكفتي. إنما جاء هو يقول للمسلم هو مسعود والكلام ده هو القرار لو كان عن الشيء والله يقول له صحيح ذهب الى طبيب اصبح التصحيح وقال له ايش عدد طالع على الشيء كل ما عرفش شوف طالع قلت سابقين ولازم سابقين ما عرفش سابقين وما نازل راح للاستاذ ناصر شهيد والطبيب ده ممتاز انا لفيت على كل الاطباء اللي هو الذي يلقاه. طب لما هذا الطبيب يموت بنفس العله الذي يبوي الوجه منها يبقى تفسيرك الموضوع ده ايه؟ ففي خلق فلما وقع هذا الخلق اراد ابراهيم عليه السلام ان يبين الذي يرفع الداء هو الله. فلذلك افسده بهذا الطبيب واذا ملكه فهو لا غير تسكين. ولما جاءت قضية الرفيع التي لا خلاف بين الناس فيها لم يحتج ان يؤكدها قضية الموت والاحياء هذه المسألة لا يجوز فيها احد كلمات فهمت كذا

لم يجبوه. ليه اتخذ الصورة؟ قال لك ما فيش فلان في ممكن يكون فاكر. اللي هو مين؟ فجر الوليد. أقول الساعة أمر الليل طلع بقى زف بزف بزف ضاعوا أخذوه. قال يا جماعة ده أنا أبوز التحت. إيه الحق؟ قالوا له أصبر. أنا أصبر إيه؟ أنا ما أعمل شيء. قال له نطلع من دول أنت تقعد تقول أنا عرفت التحت. قال أعترف بزف بزف أعترف بزف. هم عذبوه. وأنا بس كان موجود الإخوان المسلمين في السجن. المهم إنهم حبسوه مع هؤلاء. فرأى منظرا عجيبا هو بيحكي بشيء ربطوه في دور في فرد الفرد كتبوه ويربطوه بحجام طويلة في فرد الفرد وفي فرد ذلك على الفرد لنجاحها أرض قضاء ويبدل هذا الفرد بهذا الشيء بهذا الفرد بأقصى طبعا وكان يستهدف الخبرة اتخبر الشهور اتخبر الأرض اتخبر بتاع مهم قال ساعة اتخبرها نصف ساعة فالخبر هو الرجل كل دفع شباب يقول شاب رجع الرجل وأنا واقف على هذا المنظر فلما انتهم الحمد لله أنا رجعت الربعين اللي علي كان تسمع لنفسه ايه الثلاثة دي رجع الربعين اللي هو عمروه فكان ثلاثة بس الاستثار فيه بعض الناس لا يؤمنون حشارة العذاب الأليم بعض الناس لا يؤمنون حشارة العذاب الأليم فهذا وجد له جمال ولا مكافئ زي المكروه رايح جاي ومع ذلك لا ينفعون هو أنا أردتها هو أردت تزاهر الملك كذلك من الله فأحبت من الله وأنا مهندس عام في ضفيلة وكان مهندس بائع في الهندسة فإن عرفتها لك الشغل تزاهر تزاهر من الله إيه يعني من حجم خيرا تعود تنقل سينمان كتبه المهندس عظيم وبعدين بنى خط لأحد الملوك وبعدين قلت في ذلك كده طويلا عن ذلك حد بقى عرفت الواقع الكبير قال له هذا الفصل العظيم في الصوبة لبنة لو واحد شفتها يتهدد الفصل كله قال اروح رايح يتوب ونيا عظيم نقول له لما يعني تسند على طول فقال السينما هل يعرف هذا احد غيره قال له لا فقط قال له تموت وتمر الضغطة وتبع جلاس أنا ليه هنا ويسعى نفسه بعد حد الكوبة الحاجة قال لك لا يبقى ليه فصلين وخلاص عملت مليم فصل هو فصل مليم وفصل جميل لكن قتل قتل هو الشمال الذي جعل الأمير يقصد أن يكون هناك نفس الأخاه الأرض يطلع يطلع يطلع على ما هي يحب الكفر عليه أول واحد يشم هواء مرجع خلاص كرسي كرسي على كده ما علينا من خلص يجي فلان ولا يجي عندنا كلهم حتى ينجحوا يعني الولد متجنب جدا على النبي من هو ينزل على قطع الشوائب ولا يفتح ولا عمل كل الحاجات دي لكن هو كان يتحقق قليل لكن يجي قطع المفروض ولا يفتح ويتحقق ايه يتحقق عيش روى عيش حي ضحي لما تموت لك هذه الكوره والقدس الله تعالى لا تنظر الى الملك كيف يقطع الارحام ولا يسري وجدا بين والد ووالد ولا والد وراه ولا ولا رجل وحيد لماذا ما قال له اولاد رب الخير قال الله ربي وربك رب العالمين قال عجبك قال كان يعذبك حتى بلنا على الغلام في وصية أوصاها الله في الغلام لما قتل الذكر وصار له فيه قال أي بني

إذا انشعر في الجرائح بعد ذلك لعمل القلب حسب العقل انشعر خير الصغير وانشعر الكبر، لكن القلب هو الأصل. وانظر إلى الإنسان الآخر يوم في صدق الرجل أكثر وصدق الجهل العاشق وصدق الخطيئة. أن النبي عليه الصلاة قال لي أحدث بني إسرائيل عن عبادة الرجل، هذا الرجل كان رجلا عابدا اعتزل الناس وبنوا صومعة في خارج البلد، وحتى يكون الناس لم يسمع هذه الصومعة في البلد صومعة عالية وهو بدور ثاني فاضطرق عليها الثاني بحق وهو بحق لفوق عايزين ينزل على الحق يخدم الفرصة وعليه يشرب لحد ويطلع تاني وعليه يوقف لحد وراه عشان يقول مفيش مخلوق يطلع عليه الخلق يغسل الى ورطه. وكان له ام وكانت تشتكي اليه، فجاءت في يوم فقالت يا جريت اجبني واضع اليد على حاجبها، قال ابو هريره فكاني ارى النبي قد سلم اضع يده على حاجبها. يمثل يعني ام جريت اجبني على ربها يا جريت أجبني. فقال هذا هو الصلاة. فقال رب أمي وصلاتي أمي وصلاتي على أشعر صلاتي وأجب أمي ويستمد الصلاة أقول لك أمي وصلاتي أمي وصلاتي أنا أختار الصلاة. فأنا صورة الأمي كل يوم كان جريت وأجبني يا جريت وأجبني أمي وصلاتي أمي وصلاتي هو خلص هو ثالث يوم يا جريت وأجبني أمي وصلاتي المهم أنا أصدق عليها فدعت عليها ألا يموت حتى يرى وجوه المال أليم. وفي الناس الآخر المهم الثالث فبعد ما هي دعت الدعوة ليه أسلال الثالث مع اليهود وعلى يتكلم يا سلام على جريج الدسل إيه ما هذا النظر على الصلاة واعتزال الناس ومش عارف ايه وبتاع لا في مسلم النساء ولا له مأرب في زواج ولا له وجد مع بشكلات ولا عجيش بدعا فأحنا بسهم هذا أنا مثلك فيه بالله تعرف يعني أي جهو على البر لهم يهو فجل هو يهو عدو سليل والناس غير المسيح المرأة ذهبت للبتاع الصومعة أكبر جهو سليل في سور الأرض أتابع هذا الوحل يتحضر معاه ولا حد يعرف الصحر والمهم تتعرض يمين شمال لإساءة الزواج ولا مائل أصغر لجريج تمثلت من نفسها راعي الغنم الذي كان يأوي إلى ظل الصومعة خلق أمل في المرأة وكل الجاهل هنا ابن جريج إلى هنا القاهرة ومسكت المنتديات وراها معترفة بالمسألة بعد وجه على المسألة دي طيب ليش بس ما طبعي احنا بقى عن ربي المرأة وضعت اول ما المرأة وضعت يلدع اخت المهم اللي تعبين الجعلة كلها يلدع اخت يا ابن شريح ابن شريح الحرب الثاني عمله الساعة هو وعليك تطرق وش بسيكة لو تعبينه كل واحد جاب الثاني في فعله ووقع الصماعة شرق جريح في الثاني فوق انا عليه رجل يبص لهم يتصرف صماع متاعها قالوا على رسلك انزل يا زال انزل يا خاجة قالوا على رسلك قالوا الشعب في الحاجة وياسا ماذا كون ضربوه وكسفوه من وراء صوره وقالوا وشك يا جريج كنا نكون كأعفادك فعشرة وقعشرة وقفدوه ليه ومالك الصبر والقبل هذا الظكر في الشرح القصة ان المرأة الصغيرة دي بنت ملك الفارس جمهور خلوه فاشرين وقت لنا على التصريح والمومسات هنا وهنا ما قلنا بعد عليه لا يموت حتى يرى وجوه الميامين قلنا كتبينه ماشيين ايه وهو حط كده فتحت فانت تضحك ولا ما تضحك يضحك فيه وقالوا له لماذا ضحكت؟ قال أدركتني دعوة أمي أدركتني دعوة أمي خذوا على الخطر هناك

يجدها عليك، لا نغيرها عليك، لأنه قضى أن الحسنات يدير السيئات. إلا سيئات الشرك والعياذ بالله تذهب بكل الحسنات. ولذلك الرسول لم يقول بعدما ذكر شفاعات المؤمنين يشفعون والملائكة، فيقول الله عز وجل بقي أرحم الراحمين، ثم يقول الله عز وجل أخرجوا من النار من كسر اللازمة. يقول لا يبيع شيء استودعته عنده أبدا. أنت تعمل رشد، لماذا تفر منه؟ لماذا تفر منه؟ فتقول إذا أطلقت قلبك لله عز وجل رأيت من الآيات بينات وما لم تجر به العادات. فالغلام يقول رب اكفليه بما فيه فارتجف بهم الجبل فسقطوا ووجعوا. الله عز وجل يستخدمهم، فالممكن يهرب ولا يعني بجزء يصل راح اي مكان، لكن رجع للملك أو مستخدم ربنا يستخدمه. ونسأل الله عز وجل أن يستخدمنا في طاعته. فرجع إلى الملك أول من الملك رهان، قال ويحك أن أصحابه، قال كأمير الله بما شاء. كان هذا كافي لو وجد الشيخ أنه يرجع ويرعوه. فدعا قولا آخر من أصحابه وقال خذوه في قرطوس أو إلى المية معروف بالمية الأشهر، ممكن يقع من على الجبل ما يموت حتى عايش. لو واحد في الظاهرة هنا الكبرى دي وقع من على كسالة المضي المحارف وقع من على كسالة بيعرفتوه عن دون عاش وحزاك المريض تفيه الكرة وعلى مية محمل الشين. والله حديث عنه يا كبير يا جوي محمل الشين يقوم الفحيل يقع على ليه على المنافق بالسنة. الإشارة كانت حيث الرجل بيرمي كده أمواية عن العربية والسلام. شوف كيف نفس كيف نفس فالله عن كده الأنسان عن الفلس إنت والعربية طبعا كده اختل توازن واقع من العربية خليفة على الأنسان. لكن هو لو كده يقع قصة البحر وثبت القصة الصاد هذا اللي هيكون فيه جدا والعرض فإنسا هي خدوث في قصور وفي وسط البحر في وسط البحر. وإن آمن وإن فرض الكونات حتى يجد نفس وإن يجدد بك يعني في الموت يجد تتاخر عشان مش عارف يعوم وحيكون ايه طعاما للصلاة. والبحر طول عمره مرعب حتى في الآن، يعني تعرف ان كان يشرب سيارة ما بيخافش اذا ما خافش من كثافة. ليه؟ لما ينظر بقى الشباب بتاع الباخرة ينظر إلى المياه التي لا يدرك آثارها بحر يستطيع أن يطلع. لو حصل شيء كده ولا شيء كده الله المستعان، وهذا البحر طويل الله المستعان. والعرب كان البحر عندهم ولا يشد كانوا يقولون به المثل في أشعارهم بتبين هذا الله الذي كان في صدورهم عند البحر. حتى أن رجلا أتى أبا العباس المبرز رحمه الله كان رجل في النحو واللغة، فقال أريد أن أقرأ عليك كتاب في بويت النحو. فقال أبا العباس نحن أي بنيت حر شفت البحر تريد أن نقرأ تفكر بويت تفكر بويت تفكر بويت تفكر بويت تفكر بويت تفكر بويت تفكر بويت تفكر وجهه اسمه الكتاب. تدعوين ما تبناء لا تبني النحو والعلم النحو هذا حديث اسمه الكتاب. لما يقول وقال في الكتاب اللي كتبه فيه وكتب كتير، لكن وقال في الكتاب يبقى في بويه على طول. والكتاب تباع على وكاب النحو. انما قال له اي بنيه هو تبقى البحر استعظاما في الكتاب. وشمال رحمه الله تمام 32 سنة 32 سنة اهو شوف الأمة دي، شوف العظماء بتوع الأمة دي، الأمة دي كلها عظماء، الولاد عظماء